السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 18: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رجعه أبو داود وصححه الحاكم، ولو شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. وعلى كل حال حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال في السبايا التي يحصل عليها بواسطة الجهاد، جهاد الكفار، فما يؤخذ من أموالهم فهو غنائم، ومن النساء والذرية وغيرهم هؤلاء سبي. قال: في سبايا أوطاس، وأوطاس مكان قريب من مكة، قريب من المحل الذي وقعت فيه غزوة حنين، مما يلي جهة الشرائع في شرق مكة. يقول: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع. وهذا يشهد للحديث السابق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فالحامل لا يجوز وطؤها، سواء كانت من السبي لأن يملكها إذا صارت من نصيبه كانت حامل ينتظر حتى تضع، وإن كانت غير ذات حمل فإنه يستبرئها لحيضة، سواء غلب على ظنه أنها حامل أو غلب على ظنه أنها ليست حامل، حتى ولو تحقق من عدم حملها فلا بد من استبرائها لحيضة. ومن باب أولى أن لا توطأ إذا اشتريت من سيد كان يطأها، إن كانت حاملا لا بد أن تضع، وإن كانت غير حامل لا بد أن تستبرأ بحيضة. وأما إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها وهي ذات حمل فلا يصح العقد عليها، العقد عليها باطل لأنها في العدة، العقد باطل لأنها في العدة، ومن عقد عليها فعقده باطل، وإن وطئها فهو زان. فهي أولى من المسبية، وأولى من انتقلت بالشراء صارت ملك يمين. وإذا كان هذا في ملك اليمين بالشراء وبالسبي وهي أسباب مباحة شرعية للملك، وبالعقد وهو سبب محرم، فكيف بالزنا؟ نسأل الله العافية. فوطء الحامل لا يجوز على أي حال كان. وأما غير الحامل إذا كانت من السبي أو بملك اليمين فإنها تستبرأ بحيضة. المختلعة تستبرأ بحيضة على خلاف بين أهل العلم، هل عليها عدة أو استبراء؟ وذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام يقول أنها تستبرأ بحيضة ما لم يكن الخلع حيلة، أما إذا كان الخلع حيلة فلا بد من الاعتداد بثلاث حيض. لا توطأ حامل حتى تضع، لا هذه نافية، ولذا رفع الفعل بعدها. والنفي إذا جيء به امرأة مع إرادة النهي كان أبلغ من النهي الصريح، حتى تضع حملها. هذه من السبايا، كانت حامل ثم وضعت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان، أو تبين فيه خلق الإنسان، أو نفخت فيه الروح، أو ولد تاما لتسعة أشهر. حكم واحد ولا يختلف؟ الآن السبي المسبية هذه، هل المراد منها استيفاء عدة أو العلم ببراءة الرحم ولو بحيضة؟ العلم ببراءة الرحم، فإذا سقط منها ما لم يتبين فيه خلق الإنسان، يعني حللت فوجدت حامل وبعد شهر أو شهرين أسقطت قطعة لا يتبين فيها خلق الإنسان، يكفي؟ وقلنا سابقا أن أحكام الأم تترتب على ما فيه التخليق والتصوير، وأحكام الولد مرتبة على نفخ الروح. هل نقول إنها توطأ بمجرد إلقائها هذه النطفة، القطعة من اللحم الذي لم يتبين به خلق الإنسان؟ شخص وقع في نصيبه امرأة من السبي، ذهب بها إلى المستشفى، حلل وجد حامل في الشهر الأول أو في الثاني، وقال بدل ما أنتظر سبعة أشهر ثمانية أشهر نسقط هذه النطفة. وتقدم أن أهل العلم يقولون يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، وعرفنا أن هذا ما لم يكن حيلة وتحايل على تسهيل الفاحشة، لأن مرتكب الفاحشة سواء كان ذكر أو أنثى يحسب ألف حساب للحمل، فإذا تسهلنا وتهاوننا في الإسقاط زالت عنهم عقبة كؤود بالنسبة لهم. فهذا الذي حصلت في ملكه وفي نصيبه هذه المرأة المسبية حامل في الشهر الأول أو الثاني، وقال بدلا من أن أنتظر سبعة أشهر إبرة تسقطها أو دواء يسقط هذا الجنين ولا ينتظر، يكفي ولا ما يكفي؟ الآن يجزم بأن الرحم بريء من الحمل. نعم، يعني تنتظر حيضة بعد ذلك، يعني لا بد أن تستبرأ بعد ذلك بحيضة، لأن ما أسقطته لا يترتب عليه حكم بالنسبة للأم. طيب إذا أسقطت تحتاج إلى مدة ليقف هذا النزيف حاصل بسبب الإسقاط، والحكمة والعلة من الاستبراء العلم براءة الرحم قد حصل، لكن الاستبراء لحيضة لا بد منه لأنها صارت حينئذ غير ذات حمل ولا قسم ثالث، لأن تصنيفها إما أن تكون حامل فلا توطأ حتى تضع الحمل، أو تكون غير ذات حمل فتستبرأ بحيضة، فلا بد من حيضة بعد هذا الإسقاط لنتأكد أن رحمها قد بريء، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يقول أخرجه أبو داود صححه الحاكم ولو شاهد عن ابن عباس في الدارقطني، يعني في سنن الدارقطني. والخبر عام في جميع السبايا، سواء كنا ذوات أزواج بمعنى ثيبات أو أبكار، فلا بد من التحقق من براءة الرحم، ولا يمكن التحقق من براءة الرحم إلا بالحيض. وهذا مما يرجح القول لأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وما ينزل منها من دم أثناء الحمل فهو فساد لا يترتب عليه حكم استحاضة، نزيف ليس له حكم الحيض، ولو كانت علامات وعلامات الحيض، ولو كان بلون الحيض، ولو كان برائحة الحيض، لأنه لو كانت الحامل تحيض ما استبرئت بحيض، نقول أنها حامل مع وجود الحيض. لو كانت الحامل تحيض والفائدة والحكمة من الاعتداد بالحيض العلم ببراءة الرحم، فإذا كانت تحيض كيف نعلم أن رحمها قد بري وهي تحيض والحامل تحيض؟ لا يمكن أن يقال بها، مع جلالة من قال به، لأنه قول مرجوح يعني يناقض الحكمة مناقضة تامة من الاعتداد بالحيض. في حكم السبايا من انتقل الملك فيها إلى السيد الثاني بالشراء فلا بد من استبرائها، ولا بد من أن تضع حملها إن كانت حاملة كالسبايا في جامع الانتقال. ها؟ على خلاف في بيع هذا الأولاد، تعرفون الخلاف قوي عند كثير من الصحابة يبيعون أمهات الأولاد، والخلاف معروف في المسألة. على كل حال داود الظاهري لا يجي الظاهرية عندهم لا يستبرأ إلا السبايا، ومن عداها لا يستبرأ، ما يلزم استبرأ. ولا شك أن هذا جمود على النص لأنهم لا يكونوا من القياس. في الحديث في سبايا أوطاس لا توطأ حمل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، جعل الغاية غاية الوطأ، جعل الغاية هي وضع الحمل بالنسبة للحائض والاستبراء بحيضة بالنسبة لغير الحامل، ولم يتعرض للإسلام من عدمه. يعني سبيت امرأة مشركة، حرب بين المسلمين والمشركين، فسبي مجموعة منهن مشركات ووضعت الحمل أو كانت ليست ذات حمل فاستبرئت بحيضة، هل توطأ ولا ما توطأ؟ أو لا بد من أن تسلم ثم توطأ؟ الحديث ما في شيء منها. الغاية التي علق عليها حل الوطأ هو وضع الحمل بالنسبة للحامل والاستبراء بحيضة بالنسبة لغير الحامل، فعلى هذا توطأ ولو كانت مشركة. ومنهم من يقول أن نكاح المشركات حرام، وجاء النهي عنه في القرآن حتى يؤمن، حتى يؤمن لا يجوز نكاح المشركة سواء كانت حرة أو أمة لعموم الآية. فالغاية الأخرى مستثنات بنص آخر صحيح صريح قطعي، فلا يجوز نكاح المشرك. والنكاح إذا أطلق في النصوص يشمل العقد ويشمل الوطء، قد يقول المشركة لا يعقد عليها نكاح، وإذا لا توطأ حتى تؤمن، حتى يؤمن، فهذا مستثنى بالآية، فلا بد من دعوتها إلى الإسلام إن أسلمت فيها. طيب إن لم تسلم وأصرت على كفرها، يعني القول الأول وهي أنها توطأ ولو كانت مشركة دلالة الحديث، لأن الغاية تحققت ما في إشكال، يعاشرها وهي كافرة ثم يدعوها بالتدريج إلى أن تدخل الإسلام وتستمر على كفرها. لكن من يقول أنها لا توطأ حتى تؤمن كما في الآية. لو استمرت على كفرها ماذا يصنع بها؟ وجاء النهي عن قتل النساء ماذا يصنع بها؟ نعم لا، ما هو مرجع لها، ما استفاد؟ يعني هل يكتفي في استخدامها فقط، يجعلها للخدمة؟ نعم، يجي على من؟ على مسلم. يعني هذا مثل السم المختلطة، يعني لا يجوز يستعملها ولا يجوز يبيعها ولا يسوي. لا شك أن المسألة مشكلة عند من يشترط أن تسلم، وهذا نص القرآن، حتى يؤمن، هذه غاية منصوص عليها في القرآن ولا بد من تحققها. على هذا استعملها في الخدمة في غير الوضع على هذا القول، لأن النكاح المنهي عنه غير النكاح المأمور به فيما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. النكاح المنهي عنه يتجه إلى العقد وحده وإلى الوطء وحده وإليهما جميعا من باب أولى، وأما النكاح المأمور به فلا يتأدى إلا باجتماع الأمرين فقط. يعني يا معشر الشباب، من استطاع منكم إباءة فليتزوج. النكاح مأمور به، هل لقائل أنه يقول أنا والله عقدت وطلقت انتهيت امتثلت الأمر؟ لا بد من الوضع، ما يمثل الأمر حتى يجمع بين الأمرين. أما بالنكاح، بالنسبة للنكاح المنهي عنه، العقد وحده محرم والوضع وحده محرم والجمع بينهما من باب أولى، فلا يعقد ولا يطع. على هذا يستعملها في غير الوضع. نعم، كيف؟ هل يقال ان الغايات الوسائل لاحكام الغايات ومقدمات الشيء تاخذ حكمه؟ نعم او لا؟ كيف؟ هو نص في الوضع لكن ما يحمل على الوضع. يعني اذا قلنا ان المبطل للصيام هو الجماع، يعني الوسائل تباح، القبلة فقط لكن غيرها مما هو دون الجماع. حل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث يطلق على الجماع وما دونه، فدل على أنه في النهار لا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء في النص كالقبلة. على كل حال مثل هذه المسألة محل خلاف ومحل نظر، لكن الآية صريحة في أنها لا تنكح حتى تؤمن. في الحديث 19 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني لأمه ولزوجها ما لم يتبرأ منه، ما لم ينفه بلعان. فالولد إذا ولد على فراش رجل فإنه ينسب إليه، ولو كان من غيره إذا لم ينفه. وللعاهر الزاني الحجر. الخيبة والحرمان سواء كان بكرا أو ثيبا، ومنهم من يقول الحجر المراد به الرجم بالحجر، وهذا لا شك أنه بالنسبة للثيب ظاهر، لأن الثيب حده الرجم لكن ماذا أما لو كان العاهر الفاجر بكر؟ ولذا يفسر الحجر بما هو أعم من الرجم، خيبة والحرمان والعقوبة. يقول: متفق عليه من حديثه، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة في قصة عند الشيخين وعن ابن مسعود عند النسائي بسند حسن، وعن عثمان عند أبي داود بسند ضعيف. هذه القصة هي أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تداعيا ولدا، شبهه البين بعتبة بن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص، وقد ولد على فراش زمعة من وليدته جاريته أمته. فعندنا تعارض بين الفراش وبين الشبه، فالفراش يدل على أنه لزمعة لأن الولد للفراش والفراش فراش زمعة، والشبه يدل على أنه لعتبة لأن الشبه به بين. فمقتضى الحديث أن يحكم به زمعة، زمعة وأنه ابن زمعة لأنه ولد على فراشه. وأما شبهه بعتبة فيقوي الظن بأن عتبة وقع عليها وأثر ماؤه في المولود فأشبهه وهو العاهر في الحديث، والعاهر حجر ليس له شيء. فلما تداعى أو تقاضى سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة هذا الولد، عبد يقول هو أخي ولد على فراش أبي، وسعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي، وانظر إلى شبهه، فقضى به النبي عليه الصلاة والسلام بزمعة، قال هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو أخ لك يا عبد بن زمعة، ولد على فراش أبيك وأخ لك، واحتجبي منه يا سودة. هو في الحكم الشرعي أخ لها ما دام ابن لزمعة وسودة بنت زمعة، إذن هو أخوها ومقتضى ذلك لا تحتجب عنه. لكن لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي منه يا سيد. وهذا هو الاحتياط، لأن أحيانا يمكن الاحتياط وأحيانا لا يمكن الاحتياط. فمثلا خطب زيد بنتا فجاء من يقول هذه البنت أخت له من الرضاعة، أخت له من الرضاعة، فسئلت المرضعة هل أرضعت فلانة مع فلان؟ قالت نعم أرضعت مرتين أو ثلاث، ما أدري كم، ثلاثة أو أربع ما أدري. هذا الرضاع يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم، لكن الاحتياط أن لا يتزوجها، أن لا يتزوجها، والاحتياط أيضا أن لا تكشف له فتحتجب عنه، لأن السبب الذي يرفع الحجاب مشكوك فيه فتبقى على الأصل. فمثل هذا يقع فيه الاحتياط، ممكن فيه الاحتياط. شخص ادعى أنه هاشمي، ادعى أنه هاشمي نقول دعواك مقبولة عليك لا لك. تريد خمس؟ يقول نعم. نقول هات البينة. تريد زكاة؟ ما نعطيك لأنك ادعيت أنك هاشم. الزكاة محرم على بني هاشم. مثل هذه يمكن فيها الاحتياط، لكن هناك أمور لا يمكن فيها الاحتياط. هناك أمور إذا احتطت من وجه ورد عليك وجه آخر مثلها أو أشد منه، فهذه الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. يعني ترددت في غسل العضو ثلاثا أو مرتين تقول بحتاط اجعلها مرتين وزيد ثالثة، نقول لا يا أخي، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. لأنك إن كان في الحقيقة غسلت ثلاثا وزيد رابعة خرجت من السنة إلى البدعة، فالاحتياط في مثل هذا غير مطلوب. لكن إذا ترددت في صلاة كل صليت ركعتين أو ثلاث تجعلها ركعتين. لماذا؟ لأن النقص في الطهارة غير مؤثر، والنقص في الصلاة مؤثر، فلك أن تحتاط. فهناك أمور يتجاذبها وجهات النظر، منها ما يمكن الاحتياط فيها، منها ما لا يمكن الاحتياط فيها. الولد للفراش وللعاهر الحجر، والقصة التي ذكرناها في الوليد، الولد الذي ولد على فراش زمعة في قصة معروفة. عاش اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بغلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من والدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا من عتبة، وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش والعاهر الحجر، واحتجب منه يسأل. هل يمكن أن يقال في هذه المسألة تعارض الشبه مع الفراش ما يمكن أن تندرج تحت ما يسمى بتعارض الأصل مع الظاهر؟ الأصل أنه ما دام شبهه فهو من ماء. من أين يأتي الشبه إلا من الماء؟ والظاهر أنه ما دام على فراش زمعة أنه له، فهل نقول أن في هذا تعارض الأصل مع الظاهر؟ يعني تندرج هذه المسألة في ما قرره أهل العلم في تعارض الأصل مع الظاهر؟ يعني عندنا ولد شبهه بين بفلان بعتبة، ولد على فراش زمعة الولد الفراش، نأتي بمثال مطابق. دخلت إلى مكتبة زميلك فوجدت كتاب عليه اسمك من ضمن الكتب بمكتبة زميلك، الكتاب لك ولا له؟ ما دام اسمك عليها الأصل أنه لك، وما دام في مكتبته الظاهر أنه له، تعارض الأصل مع ظاهر. فهل يمكن أن يمثل لتعارض الأصل مع الظاهر في اختلاف الشبه مع الفراش؟ فيما يمنع؟ نقول ما دام ولد على فراش فالظاهر أنه له، وما دام الشبه بين بعتبة فالأصل أنه له، لأن التأثر الشبه ما يمكن ولد الجيران على على على أب الجيران أو أم الجيران، ما يمكن. وإن كان العامة يرون أن المرأة الحبلى إذا كنت توحمت بفلان طلع الولد مثله بفلان أو كذا، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، إنما التأثير للماء. وجاء في حديث أم سلمة من أين يكون الشبه، دل على التأثير للماء. فإذا كان الشبه بشخص يدل على أن الأصل أنه له والظاهر أنه لفلان لأنه ولد على فراشه، فهذا هو حكم الشرعي أنه له. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الأمرين، استعمل ما يدل عليه الأمران، فكونه ولد على فراش زمع حكم بأنه ابنه، وكونه يشبه عتبة قال لي سودة احتجبي منه يا سودة. مسألة الكتاب الذي وجدته في مكتبة زميلك وعليه اسمك، الكتاب لك ولا له؟ الأصل أنه لك ما دام عليه اسمك، عليه ختمك مكتبة فلان ابو فلان ابو فلان، وعليها البيانات كلها المطلوبة في المكتبات، ووجدته في مكتبة زميلك، تعارض الأصل مع الظاهر. لابد من مرجح، الأصل نكتب لك، لكن ينظر في حالك وفي حال زميلك. إن كنت والله جرت عادتك أن تبيع، أنك تبيع من مكتبتك فالكتاب لا، وإذا كانت عادة جارية منك أنك تعير فالأصل أنه لك وهذا كتاب عارية. فهذه شبيهة لهذه، والرسول عليه الصلاة والسلام حكم، قطع النزاع في المسألة، الولد للفراش. هل نستطيع أن نقيس عليها أن نقول الكتاب للمكتبة؟ نعم، الكتاب للمكتبة لا، ما يمكن أن نقيس، لأن هذا صدر في حكم شرعي، والفرع لا يطابق الأصل من كل وجه، لأن انتقال الكتاب سهل من محل إلى محل. زميل يستعير من زميل الكتاب ويقرأ فيه ويحضر فيه الدروس وقد يعلق عليه، لكن نحتاج إلى مرجح. يعني لو قلت لولدك اذهب فاشتر لي قلم أحمر، اشتر قلم أحمر، فذهب إلى، أو أنت دخلت المكتب وقلت أريد قلم أحمر فأعطاك قلم أحمر، قال لونه أحمر، هذا الكلام مطابق، أعطاك قلم أحمر، لكن هل أنت تريد اللون أو تريد الحبر الأحمر؟ نعم نعم، لأن الحبر مقصود، نعم الحبر مقصود، فهل يلزمك أخذ هذا القلم؟ افترض أنك مثلا جاء شخص أعمى قال لصاحب المكتبة أنا أريد قلم أحمر، فأعطاه قلم أحمر وأخذ القيمة وذهب إلى بيته، فلما أراد أن يكتب أو يأمر بالكتابة فإذا به حبر أسود واللون أحمر لون القلم، قال أنا لا أريد حبر أسود أنا بكتب أحمر، ذهب إلى صاحب المكتبة قال والله أنت قلت لي قلم أحمر أعطيت قلم أحمر، ما لك دعوة خلاص انتهينا، ولا ترجع القلم. يحكم لمن؟ نعم، لأن الحبر مقصود، مقصود صح ولا لا؟ بينما اللون غير مقصود. يعني لو جيت إلى مطعم وقلت أبي إبريق أحمر فأعطاك إبريق لونه أحمر والشاي اللي فيه أخضر، قلت لا لا أنا أريد شاي أحمر ما أريد، هذه أضعف من الاحتمال السابق، القلم قد يراد مثلا للونه لكن الإبريق لن يملك الإبريق، البيع والشراء ما وقع على الإبريق هنا وقع على القلم، فرق بين المسألتين. فرق بين المسألتين، فصاحب المطعم يلزمه أن يغير، لا تريد لون الإبريق إنما تريد ما في جوفه، بخلاف القلم، القلم تريد ملك القلم واللون مؤثر، الناس يختارون الألوان كما ما يشاءون، فإذا حصل شيء من الاختلاف في مثل هذا فلن يحصل في ذاك. على كل حال مسألة طويلة الذيول والخلاف فيها وفي فروعها كثيرة، وأحيانا يرجح الأصل وأحيانا يرجح الظاهر تبعا للقرائن المرجحة. أما بالنسبة للمسألة الباب ويتعارض الشبه مع الفراش، هذه مسألة محسومة بنص شرعي فلا تدخل تحت هذا المظهر. عبد بن زمعة استلحق الولد وقال إنه أخي ولد على فراش أبي، هل يسمع مثل هذا الاستلحاق؟ إذا استلحق الأب هذا ما في إشكال، ينظر في دعواه، لكن الأخ وفي نظر دعواه ضرر على غيره، في النظر في دعواه ضرر على غيره، بدلا من أن يكون الإخوة أربعة زادوا خامس، والإرث بدلا من أن يكون أربعة صار خماس. ينظر في دعوى الأخ إذا استلحق أو لا ينظر؟ إذا استلحق الأب هذا ما في إشكال، ينظر اتفاقا في دعواه، لكن إذا استلحق الأخ قال هذا أخي، ينظر في دعواه ويقال هذه الدعوة فيها ضرر على غيره فلا ينظر فيها. نعم، كيف؟ نص في أنها تنظر، لكن أحيانا ما تكون المسألة بهذه القوة، ما تكون المسألة فيها حكم شرعي أنه لفلان ويسنده قاعدة شرعية الولد للفراش. أحيانا يدعيه اثنان يقول هذا أخي وهذا يقول ابني، ومسألة الفراش غير ظاهرة، ما يدرى لأيهما، وأيضا الشبه لا يبين لأحدهما دون الآخر، فيطلب القافة، القافة يطلبون فيلحقونه بأيهما. إذا استلحقه الأخ بهذه الطريقة، يعني ابتعنا من المسألة التي فيها نص شرعي وطلبنا القافة، هل يلزم الأخوة الآخرون الذين ينقص ميراثهم لأن فلانا استلحق أخا لهم جديد؟ المسألة ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ الحديث فيه دليل على أن غير الأب له أن يستلحق، فإن عبدا ابن زمعة استلحق أخاه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت نسبه إلى أبيه، لكن إذا عارضه غيره من إخوانه هذا ما في معارضة، لكن إذا وجد معارضة قال والله ما مخو لنا، ولا فيه ما يدل على ذلك. في المسألة الثانية ينظر في المسألة ولا ينظر؟ المسألة خلافية بين العلم، لكن إن كانت فيها مرجح قوي يدل على أن المستلحق معه أصل شرعي يأوي إليه ويركن إليه لا شك أنه يلحق بمسألة الباب. أما إذا كان مجرد استلحاق في ولد أحيانا ينسب وأحيانا ينفى والأدلة متكافئة، فهذا يثبت في حقه وينقص ميراثه بسببه، ولا يلزم الآخرون بنقص ميراثهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.